بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند، وفيهما اتحاد متن حاصل، فذلك العالي وهذا النازل، وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أنبه إلى العزيز، وأنه سمي العزيز بالعزيز لأنه قوي بالطريق الآخر، قيل من عز يعز إذا قوي، ومن أرض العزاز الصلبة القوية، وقيل من عز يعز إذا قل، وذلك أن العزيز قليل. وأهل العلم لهم اصطلاحات كما تقدم في هذه الألقاب، فيختارونها لمعاني ومقاصد، والأظهر والله أعلم منه عز يعز أنه قوي. فالحديث العزيز الذي يروى من طريقين يقوي أحدهما الآخر، ولهذا ذكروا المشهور لأنه أكثر وأرفع منه. قال رحمه الله: وإن يكن في سند قل عدد. وهذه من صفات السند ومعاني وألقاب تتعلق بالأسانيد، وهي تارة تكون مهمة، وتارة يكون تتبعها لا يحسن بحسب القصد إلى الإسناد المقصود، لأن المقصود هو العلو المعنوي، وهو سلامة السند من الضعف. فتارة يكون قصدها غير مستحسن، وهو ما إذا كان السند عالي لكنه نازل من جهة المعنى لشدة ضعفه أو انقطاعه ونحو ذلك من العلل. أما نفس العلو فهو أمر مطلوب، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يرحلون في طلب العلم، والمقصود من ذلك هو سماعه ممن رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون الحديث سمع به عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو رواه لكان روايته له عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيجتهد أن يرحل ليسمعه ممن سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعدهم. وليصنف العلماء كتب الرحلة في الحديث، الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب معروف في هذا ولغيره، واعتنوا بهذا وذكروا قصص فيها من العجائب والغرائب ما يبهر الناظر والمطلع على همة أهل العلم في الرحلة في طلب العلم وطلب العلو في الإسناد. وهنا قصص كثيرة تدل على ذلك، فرحمة الله عليهم، وكانوا يجتهدون في أن يسمع أبناؤهم من الأئمة الذين تقدم سماعهم حتى يروا بعد ذلك، تكون روايتهم عالية السند. كان أحدهم يجتهد إذا علم مثلا بمن له رواية عالية في سماعه للخبر أو في سماعه للكتاب، سواء كان السماع لحديث أو كانت الرواية لكتاب من كتب الأحاديث. ومما يروى من المتأخرين ما وقع للخطيب البغدادي رحمه الله مع الراوية المشهورة الحافظة الثقة، وهي من أتقن الرواة لصحيح البخاري، كريمة بنت أحمد المروزية رحمة الله عليها، التي عاشت 100 سنة ولم تتزوج، ولدت عام 63 و300، توفيت سنة 63 و400، في سنة وفاة الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي سنة 463، وهي السنة أيضا التي توفيها أيضا عالم آخر في المغرب مشهور، من هو؟ بن عبد البر ابن عبد البر سنة واحدة توفي فيها عالمان، إمام المغرب ابن عبد البر وإمام المشرق في زمانه الخطيب البغدادي رحمه الله. توفي هذه السنة أيضا كريم أحمد المروزية، فلما لقيها الخطيب رحمه الله في الحج في ميناء حرص أن يسمع منها صحيح البخاري وهي في رتبة مشايخه، فسمع منها الصحيح في أربعة مجالس، إحدى السماعات كانت من بعد الفجر إلى قريب من منتصف الليل في أيام ميناء حتى أتم السماع عليها لصحيح البخاري. فالمقصود أن العلو مطلوب والنزول كانوا يرغبون عنه إلا إذا كان هناك قصد لمعنى من المعاني، مثل أن يكون النزول في الرواية في كثرة الأسانيد لكنه عالم من جهة المعنى بأن يكون هذا الإسناد أرفع والإسناد نظيف، فالإسناد النظيف ولو كان طويلا ولو كان نازلا فإنه أرفع في المعنى من إسناد العالي إذا كان في علة. قال: وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند، إذ العلو والنزول نسبي، قد يكون سند عالي بالنسبة إلى إسناد ونازل بالنسبة إلى إسناد آخر، ويختلف من وقت إلى وقت ويختلف من راوي إلى راوي. فأسانيد مالك رحمه الله علوها تختلف عن أسانيد أحمد، وأحمد عمن بعده كالبخاري رحمه الله، فالبخاري أسانيده في الغالب تكون أطول، وهكذا الأئمة بعد رحمة الله عليهم. بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل، يعني إذا كان الحديث يروى بإسنادين أحد الإسنادين عالي وأحدهما نازل فإنه يرغب في الإسناد العالي وهو الذي قل رجاله مع توفر الشروط الأخرى في ثبوت الحديث بالنسبة إلى الإسناد الثاني النازل، فإنه يرغب فيه لأنك ترويه بإسناد أعلى ورفع. ولذا إذا وجد راويان أو وجد شيخان أحدهما يروي بثلاثة رجال والآخر يروي بأربعة، فإن الأحسن والأكمل أن تروي عمن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، وذلك أن فيه ميزات وفيه فضائل عد. أولا أنه أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثاني أنه يكون أقل أسلم من العلم من التعليل، لأنه كلما كثر الرجال كلما كان حصول العلة أقرب لكثرة الرواة وهنا أيضا فضائل أخرى، وهذه منها وهو السند العالي بالنسبة إلى السند النازل في متن حاصل. فذلك الإشارة هنا فذلك للبعد في العلو، ولقال فذلك ما قال فذاك، فهنا أحيانا تكون الإشارة بالبعد للعلو وقد تكون لغير ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك إشارة إلى علوه وارتفاعه، وأنت تقرأه تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لما جاء بنفي الريب ناسب أن يأتي باللام إشارة إلى بعده عن كل ما يستراب فيه وأنه كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهو ذلك الكتاب. كذلك أيضا ذلك بحسب المقام، قال تقدم معنا أنها إشارة في المقطوع إلى بالنسبة إلى الموقوف، والمرفوع فهو بعيد في المرتبة، بعيد في المرتبة فمرتبته أنزل. أما هنا فذلك يعني الذي علا، ولهذا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة، يعني هذا يحضرني الآن، وهو قول عليه أنه قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر، وروي الغارب في الأفق في المشرق أو المغرب، يعني أهل الجنة في الجنة ينظرون إلى أهل المنازل العليا في الجنة كما نرى نحن في الدنيا الكوكب، كم بيننا وبين الكواكب، وهم في الجنة يرون منازل الجنة. إن أهل الجنة لا يرون أهل المنازل العلى كما تتراءون، يعني تتراءون تتراءون، والتاءان إذا اتفقتا في الحركة فإنهم تدغم إحداهما في الأخرى، ويقال كما تراءون أي تتراءون، تتراءون كما تراءون الكوكب الدري الغابرة في المشرق. قالوا يا رسول الله تلك، شوف الإشارة بعد، منازل الأنبياء لا يبلوها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني يدركونها وليست خاصة لهم. فالمعنى أنها إشارة إلى علو المنزلة وعلو المرتبة، هنا قال فذلك أي العالي في الرتبة والمنزلة لعلوه ماذا؟ حسا ومعنى. حسا لأنه قل عدد سنده، قل عدد رجاله، فكان أسلم من العلة، ومعنى لأنهم أئمة ثقات. وهذا شف جاب هذا إشارة بعيد قريبة أقرب من فذلك وهذا ذاك وهذا، مع أنه تكون هذه البعد فهي بحسن المقام. وهذا الإسناد الذي كثر رجاله هذا النازل ذاك وهذا. إذن هذا هو العلو، والمراد به أن يكون إسناد رجاله أقل، إسناد رجاله أقل. والمطلوب والعلو لا يكون مطلوبا إلا إذا كان العلو سالم من العلل، سالم من العلل من جهة نظافة إسناده كما تقدم. والعلماء اعتنوا رحمة الله عليهم بالأسانيد العالية وصنفوا فيها، ومما اشتهر ثلاثيات البخاري رحمه، وهي يعني من جهة العدد 22، لكن من جهة هي في الحقيقة مكررة وسبق أن حصرتها، وهي دون 22 من جهة بعضها تكررها رحمه الله، وهي متن واحد، وهي متن واحد، وأكثرها من رواية سلمة الأكوع، من المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بالأكوع، روى بها عدة أخبار تفوق العشرة كلها بهذا الإسناد، وروى من طريق عصام بن خالد أيضا، ومن طريق أيضا آخر رحمة الله عليه، وهي تقريبا 22 إسناد في البخاري. والإمام أحمد رحمه الله له أكثر من 300 ثلاثي شرح السفاريني رحمه الله، وأسانيد عالية رحمة الله عليه. ومسلم ليس له أي إسناد ثلاثي، أقل أسانيده رباعية رحمه الله، وليس لأبي داود إسناد ثلاثي، أقل أسانيده رباعية. وابن ماجه في 5 أسانيد ثلاثية كلها ضعيفة، كلها ضعيفة لا تثبت. والترمذي له إسناد ثلاثي واحد أيضا ضعيف، وفي القابض على دينك القابض على الجمر أظن هذا الحديث، ومسلم تقدم الإشارة إليه. وأما العالي الأسانيد الطويلة الأسانيد النازلة، فالبخاري رحمه الله أنزل إسناد له 8 رجال، وروى بهذا حديث توبة كعب، وروى بعدة أسانيد لكن من ضمنها إسناد 8. وكذلك حديث أبي هريرة من أعتق نفسا مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضو ومنه نار، هذا رواه أيضا بإسناد 8، وهو أنزل إسناد عند البخاري رحمه إسناد 8. وأنزل أسانيد في الكتب 6 إسناد 11 رجلا، وهذا رواه النسائي رحمه الله في حديث أبي أيوب في فضل قل هو الله أحد، رواه بإسناد 11، وفي 6 من التابعين على نسق واحد، على نسق واحد. وكذلك أيضا رواه الترمذي. وهذا الإسناد ربما يروي به بعض من في القرن التاسع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وللعراقي عشاريات، للعراقي عشاريات رواها بعشرة أسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلو كما تقدم مطلوب ومقصود، لكن لا بد أن يراعى سلامة السند. أما من كان يطلب الأسانيد العالية ويكون فيها مجاهيل أو فيها متهمون، هذا لا يفرح به، وهذا من التكثر والتشبع بما لم يعطى. إذ كيف يفرح مثلا بإسناد يكون فيه متهمون أو غالب على السلسلة الجهالة في السند؟ نعم نعم، الموطأ عالي، الموطأ يروي باثنين، يروي عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة الذهب، مالك يروي عن نافع عن ابن عمر، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان. نعم، وإن هذا قرأته، وإن لكل، نعم، وإن لكل راو أمر يحصل، وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل، فذلك المسلسل. المسلسل هو تسلسل الرواة على شيء، وقد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، وهو في الحقيقة من ملح هذا العلم، وفيه فائدة مزيد الضبط والاعتناء، ويكون أيضا فيه فائدة تتعلق بالسماع والسلامة من التدليس إذا كان التسلسل مثلا بالسماع. وغالب المسلسلات كما ذكر العلماء الضعف، والتسلسل هو يعني التتابع على صفة، قد تكون مثلا في صفة الرواة أو في هيئة الرواة أو في مكان الرواة أو في بلدهم. فالسند مثلا الذي يكون رواته محمد، كل اسمه محمد، يقال تسلسل بالمحمدين، هذا لا يمدح ولا يذم، لأن كونه تسلسل بالمحمد إنما يكون فيه سهولة في ضبط هذا السند، وتسلسله بالمحمدين فيسهل ضبطه ومعرفته. مثلا يتسلسل ببلد معين، يكون الرواة كلهم من أهل مكة أو من أهل المدينة، يقال تسلسل بالمكيين بالمدنيين. أو يتسلسل مثلا بهيئة، يقول حدثني وهو يضحك فيروي عنه تلميذه يقول حدثني ويضحك، والتلميذ تلميذه، هكذا حتى ينتهي السند. وهذا يدل على الضبط، لأنه مع الرواية نقل هيئة، ولا شك أن نقل هيئة من الهيئات مما يعين على ضبط الرواة. وابن القيم رحمه الله له قاعدة في هذا، ولا أدري هل يقرها يعني غيره، وأنه يرى في بعض كلامه ذكر في إعلام الموقعين أن الحديث الذي يرويه راوي ضعيف ويكون ذكر فيه قصة مما يدل على ضبطه، إذا ذكر في الحديث قصة أو واقعة وهو لم يتهم من جهة عدالته، إنما اتهم من جهة، إنما طعن فيه من جهة ضبطه، لم يطعن فيه من جهة العدالة إنما من جهة الضبط، والطعن من جهة الضبط هذا مظنة للغرض، والمظنة تزول بالقرينة الدالة عليها، وهو أن يعضده غيره، إنما يخشى الغلط منه إذا انفرد. وهذه أيضا ينبه عليها أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله، لكن هو يقول ما معنى حينما يذكر حديث ويذكر فيه قصة وقع كذا وكذا وغير متهم في دينه، إنما يخشى عليه من جهة الغلط بعدم ضبطه وحفظه. فإذا روى الحديث بالقصة وهكذا، الحديث روي في جميع الرواة روى هكذا، فمما يدل على أنه ضبط الحديث. إذن المقصود هو القرينة الدالة على الضبط إذا كان في قصة، وهذا واقع الإنسان حينما يروي، يعني بعض الناس قد لا يكون ضابط ولا حافظ ما يحفظ، لكن حينما يتحدث مثلا بخبر في قصة ينقلها لك تماما وحصل كذا وكذا، لأنه عنده تخيل وحسن استحضار لما يسمعه مع رؤيته مثلا لبعض مشاهد الواقعة أو الحادثة. فهذا مما يدل على مزيد الضبط والإتقان. لكن كما تقدم كثير المسلسلات التي ذكرت طعن فيها، وجاءت روايات نقل فيها التسلسل، مثل حديث معاذ رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحبك فلا تتدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. نقل رواة بعدها أن كل رامي يقول إني أحبك، وهكذا في روايات. فهي من الملح التي تدل على مزيد الضبط من حيث الجملة، إلا أن يعني يتبين ضعف هذا المسلسل بعلة من العلل المتقدمة. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمهمل الذي رواته اتفق، شيخان في اسم وروى وما فرق، ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا، وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. قال رحمه الله: المهمل. المهمل من الإهمال، وهو عدم التميز، لأنه أهمل مما يميزه، إذ تقييده ينافي إهماله، عناية به فقيد. لكن حينما يهمل، عندنا المهمل والمبهم والمجهول، وهذه كلها اصطلاحات. فالمهمل هو من ذكر باسمه أو كنيته أو لقبه ولم يتميز. وأما المبهم فهو الذي أبهم، قيل عن رجل أو عن فلان كذا فلان. والمجهول هو الذي لم تعرف عينه، واختلف في المجهول، وبعضهم أطلق على المبهم اسم المجهول، لكن اصطلاحات فرقت بينهما. قال: والمهمل الذي لراويه اتفق، يعني روى الراوي عن شيخين اتفقا في الاسم، كلاهما محمد، كلاهما الحسن، كلاهما إسحاق في الاسم، في الكنية كلاهما أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق الشيباني أو غيرهما مثلا، لكن عند الإطلاق يقال أبو إسحاق. وكذلك اللقب، لكن بشرط أن لا يتميز. أما لو تميز فلا يقال له مهمل، لأن بعض الأسماء يتميز ولو كان مهملا. ولهذا قال: الذي اتفق شيخان في اسم راو. قال شيخان، وهذا القيد شيخين إذا لأنه لم يتميز. أما حينما يتميز مثل أن يكون الراوي واحدا ولم يشاركه غيره، لأن هنالك أسماء فرد في الأسماء، إذا أطلقت فلا ينطلق الذهن إلى غيره لانفراده. وهناك أسماء كثيرة موجودة في رواية في الصحيح، مثلا في اللقب الأعمش، هذا يعني من جهة أنه عند الإطلاق للأعمش، وأيضا كذلك هو اللقب الذي لم يطلق على غيره من الرواة إلا الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله. قتيبة بن سعيد، قتيبة يأتي كثير قتيبة، وليس في الكتب الستة قتيبة إلا قتيبة واحد، وقتيبة بن سعيد بن جميل طريف الثقفي. وكذلك أسماء أخرى هذه تتميج مجرد ذكر، لكن إذا كان شيخين بالاسم واحد مثل محمد أو عبد الله في عبد الله بن محمد المسندي، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة والجعفي، إذا جاء عبد الله مثلا محمد، هل هو محمد بن سلام، هل هو محمد بن يحيى الذهلي، محمد بن سلام بن كندي، محمد بن يحيى الذهلي عند البخاري، كثيرا ما يهمله. إذا قال حدثنا إسحاق، هل هو إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أو إسحاق بن منصور الكوسج، نعم، أو إسحاق ابن إبراهيم السعدي، حدثنا إسحاق، فهذا مهمل. إذا قال حدثنا الحسن، الحسن بن الصباح، أو محمد بن الصباح، أو بن عبد الله بن الصباح مثلا، إذا قال حدثنا الحسن فيحتاج إلى المعرفة، وهنا أحيانا يتميز مباشر، وأحيانا يحتاج إلى بحث. تقدم في الكنية أيضا في أبي إسحاق، قال في اسم وروى وما فرق، ما فرق ما ميز بينهما. هناك قواعد في الحقيقة قد يطول بسطها، لو تعرضت لها يطول الكلام فيها، وهي قواعد التمييز في المهمل. في الحقيقة علم مستقل ومهم لطالب العلم، ولطالب العلم الذي يكثر النظر في الأسانيد فإنه يتبين له بالنظر. يعني مثلا إسحاق من القواعد التي ذكروها أنه إذا قال أخبرنا في الغالب فإنه يكون أراد بذلك إسحاق ابن راهوية، لأنه لا يقول أخبرنا غالبا إلا إسحاق ابن راهوية، دائما يقول أخبرنا، إذا قال أخبرنا. مثلا عندنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف هل هو البيكندي أو الفريابي؟ محمد بن يوسف إذا قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان، هل محمد بن يوسف البيكندي وهل سفيان هو ابن عيينة، أو محمد بن يوسف الفريابي وسفيان هو الثوري؟ لأن محمد بن يوسف البيكندي يروي عن سفيان، ومحمد يوسف الفريابي سفيان بن عيينة، ومحمد يوسف الفريابي يروي عن سفيان الثوري. لكن حينما يأتي القدماء فيقولون حدثنا سفيان، إذا قال مثلا أبو نعيم أو سليمان بن حرب مثلا حدثنا سفيان، فإنهم إذا أطلقوا لا يريدون إلا الثوري، وإن كان أبو نعيم رواع بن عيينة، لكن حيث أراد ابن عيينة فإنه يقيد لا يطلق. وذلك أن من له خصوصية بإنسان فلا يهمل ذكر شيخه، لأنه حينما يطلق فلا يريد إلا شيخه. فلو كان مثلا عندنا رجل من أهل العلم له مشايخ نعرفهم، لكن أحد مشايخه لازمه وشيخه الآخر درس عنده قليل، فإذا حدثنا قال شيخنا فلان، قال شيخنا عبد العزيز مثلا، فإذا قال وله عدة مشايخ بهذا الاسم، قال شيخنا عبد الله وما أشبه، قال شيخنا محمد، والعدة مشايخ بهذا الاسم، فإذا أطلق فإن الذهن ينصرف إلى شيخه الذي اشتهر بصحبته، ولا نحتاج أن يقيد. فلو قال شخص ما أدري هل أراد فلان، نقول لا، لو أراد فلان لقيد، لأن هذا معتاد، لأن عند الإطلاق لا ينصرف الذهن إلا إلى الشيخ الذي اشتهر بملازمته. هكذا أيضا في باب الرواية. ولذا مثلا في الأسانيد أبو إسحاق عند الإطلاق في الغالب يراد به السبيعي، دائما يجاك أبو إسحاق في الأسانيد هو السبيعي، وإن كان فيه أبو إسحاق الشيباني، في أيضا اسماء أبو إسحاق أيضا رجل آخر، لكن في الغالب أبو إسحاق إذا أريد الشيباني سليمان بن أبي سليمان فإنه يقيد. أما أبو إسحاق السبيعي فإنه يطلق. وهكذا يعني في روايات مهملة توجد عند الأئمة، وخاصة في كتاب الصحيح، والحافظ بن حجر رحمه الله عناية بهذا، وإن كان كغيره من الأئمة ربما يهم. هناك كتاب عظيم للجياني رحمه الله، أحد علماء المغرب رحمه الله، الجياني من أجلاء علماء القرن الخامس، توفي رحمه الله سنة 98 و400، لو كتاب تقييد المهمل، تقييد، وهذا كتاب عظيم بحسب النقع، وأنا لم يعني أره مطبوعا هذا الكتاب، في بيان المهمل من الرواة، وهو فن مهم، فن عظيم، يعرف المهمل بالنظر في التلاميذ والمشايخ، وكثيرا ما يلتبس، أو ربما لا نقول كثير، لكن ربما يلتبس فقد يكون أحيانا في بعض الأساليب يلتبس التباس تام فلا يتميز، وهذا لا يضر إذا كان الراويان ثقتين، هذا لا يضر. لكن الشأن إذا كان أحدهما ضعيفا والآخر ثقة فلا بد من التمييز، وفي الغالب أنه يتبين. والحديث حينما تضربه تضرب بعضه ببعض وتعرض طرق على بعض يتبين لا السند ولا المتن. في الحقيقة هذه الطريقة يعني وهي عرض الأسانيد مهم يفيد طالب العلم لا في الإسناد ولا في المتن. ويتجد أئمة الفقه والحديث يطرقون الأحاديث وينظرون في الطرق، فيه فوائد أولا تتعلق بالإسناد في تصريح تدليس، رواية قديمة عن مختلط، متابعات وما أشبه ذلك، فتفيدك هذه الروايات في أن يبين بعضها بعضا. الأمر الثاني في المتن، المتن نفسه يبشر بعضه بعضا، هذا قد نبه عليه مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحة وفي كتابه التمييز. كتاب التمييز كتاب عظيم، هذا على اختصاره يبين لك أن الأئمة رحمه الله لهم عناية بالرواية والدراية. يعني كثيرا يعني ما يعل مسلم رحمه الله بل أعل روايات في كتاب التمييز على صغر هذا الكتاب، إلا أنه رحمه الله يعل بأن يقول هذا الخبر خلاف الأخبار المشهورة، خلاف الأخبار المشهورة. هذا وقع رحمه الله، يعني حديث التأمين حين في رواية شعبة وأشر وأنه خفت أشر بالتأمين، رواية معلولة رواية سفيان جهر، لكن رحمه الله مع أنه أعلها بالإسناد إلا أنه قال إنه خلاف الأخبار المشهورة، يعني المأثورة في الجهر بالتأمين، يدل على فقه عظيم لهذا الإمام. وكثيرا ما يعتني بالروايات لأنه يقول رحمه الله معناه إن الزيادة في اللفظ كالحديث المستقل، وهذا قد نبه عليه في بعض كلامه رحمه الله، والزيادة في اللفظ كحديث مستقل، وذلك أنها تفسر وتبين. ويتعلم السر في أن مسلم رحمه الله يعتني بالروايات، وحينما ترى الخبر مثلا في البخاري تجد مسلم مثلا يزيد في رواية، يبين في الرواية ويزيد أو يذكر رواية تبين ويزيد يصير بها فائدة أو تفسير تستغني بها عن الاجتهاد، ورواية تبين بعض بعض. لكن الشأن في معرفة الزيادات. وكثيرا ما يقع الخطأ أحيانا في العزو خاصة ممن يعمل عن طريق الحاسب، وهذا رأيته كثيرا يقع لكثير من المخرجين ممن يعتمد على الحاسب، تجده يقول متفق عليه، مع أن الحديث مثلا في ابن حبان أو في أحمد فيه زيادة مهمة لدليل مسألة ليست في صحيح ولا في أحدهما. فمن الخطأ اصطلاحا وحكما على الحديث أن يقال في الصحيحين. ولهذا كانوا رحمة الله عليهم كثيرا ما يقولون، وهذا الإمام له عناية بالزيادات، معرفة الزيادات وأهمية الزيادات. وكان الإمام أبو بكر ابن زياد النيسابوري رحمه الله الحافظ الكبير من أشد العلماء عناية بالزيادات، وابن خزيمة رحمه الله له عناية عظيمة بهذا. فالمقصود وهذا جر إليه البحث، لكن عودا إلى ما ذكر مصنف رحمه الله وهو مسألة المهمل ومعرفة بعض القواعد والضوابط، هذا يؤخذ من كلام أهل العلم، وهذا يوجد كثيرا في كلام الحافظ رحمه الله فتح الباري وكلام غيره من أهل العلم، حيث يبينون القواعد والأصول التي بها تعرف هذا الراوي المهمل من هو. قال رحمه الله: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. يعني التسكين هنا حتى يستقيم، والمعلق دعوا على ما سمعنا أيضا يمشي. قال: ما أول السند ساقط، ما أول السند يعني ما سقط من أوله. فالمصنف رحمه الله أراد يبين المعلق، ما هو المعلق؟ المعلق يقول ما سقط أول إسناده، قيده بالأول احترازا من الوسط، مش بعد احتراز من ماذا؟ قال ما أول إسناد ساقط، الآخر الاحتراز من ماذا؟ المرسل، وكذلك من المنقطع. أحسنتم، نعم المنقطع، لأن الساقط فيما بين الطرفين هذا يقال له منقطع أو معضل إذا كان متواليين، إذا كان الراويان متواليين فهو معضل، والانقطاع ولو كان في أكثر موضع يقال منقطع في أكثر موضعين، لكن ما أول السند ولو إلى آخره. ويكو أول إسناد حذف، نعم مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره كما يقول العربي، يعني ولو إلى آخره، يعني ولو مثلا يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلق إن سقط من أوله إلى آخره، لكن لابد أن يكون من أوله. أما إذا كان من أوله متصل ثم سقط من وسطه أو من آخره فهذا المنقطع وذاك المرسل. نعم نعم، المعلق من المرفوع، كما تقدم أن المرفوع يشمل كل ما أسند للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني النظر فيه إلى المتين. نعم المعلق دعوي، لماذا سموه المعلق؟ اختلف العلماء في هذا، قيل وذكر هذا الحافظ رحمه الله من التعليق في الجدار، مثل ما تعلق شيء في الجدار، تعلق الثوب، تعلق شيء في الجدار، لماذا؟ فهو من أعلاه، يعني من أسفله ماذا؟ أو من أوله فيه انقطاع، شيء محذوف، مثل المعلق في الجدار. فلهذا قال ما أول السند ساقط، في شيء ساقط من جهة سند، فهو تشبيه بشيء حسي وهو ما علق في الجدار. ومن أشهر من اعتنى بالمعلق الإمام البخاري رحمه الله، إمام البخاري. والمعلقات عنده قسمان، معلق مجزوم به ومعلق بغير صيغة جزم، وما بصيغة الجزم نوعان، إما أن يكون موصولا في صحيحه هذا حكم الصحيح، وما يكون موصولا في غير صحيحه فهذا صحيح عنده، صحيح إلى من علقه إليه. فإذا قال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، شوف انظر، قال بهز بن حكيم، مع أن بهز بن حكيم يعني هذا ليس من شرطه، فهو صحيح إلى بهز، إلى من علقه عنه، إلى من علقه عنه دون من بعده. قال طاووس قال معاذ يتوني بعرض خميص أو لبيس، وصحيح إلى طاووس لكن لا يلزم الصحة مع ذلك لأنه أظهره، ولهذا هو منقطع من طاووس ومعاذ، يتوني بعرض خميص أو لبيس أهون لكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حينما أراد أن يأخذ الجزية رضي الله عنه، أو الزكاة أو الزكاة. فهو مجزوم به. ثم والنوع الثاني معلق بصيغة التمريض، والمعلق بصيغة التمريض قد يكون صحيح وقد يكون حسن، وقد يكون ضعيفا منجبرا وقد يكون ضعيفا غير منجبر، هو أربعة أقسام. فعندنا قسمان، القسم معلق مجزوم به وهو قسمان، قسم موصول في صحيح هذا حكم صحيح، وقسم موصول في غير صحيح هذا صحيح، هذان قسمان صحيحان. وعندنا غير مجزوم به وهو أربعة أقسام، إذن يتحصل عندنا عند البخاري ستة أقسام، المجزوم به قسمان تقدم، وغير المجزوم به أربعة أقسام، ثلاثة منها يحتج بها وواحد منها لا يحتج به، ولا يلزم من كونه لم يجزم أن يكون صحيحا، لا، فالغير المجزوم به قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا منجبرا وقد يكون ضعيفا لا جابر له، وهذا كله مذكور في صحيحه. فيذكر الصحيح بصيغة التمريض، ومنه ويذكر عن عبد الله بن السائب أن النبي عليه السلام قرأ سورة المؤمنون وأخذت سعلة ثم ركع عليه السلام، والحديث موصول في صحيح مسلم. ومنه ويذكر أنه قضى بالدين قبل الوصية، هذا حسن لأنه منجبر، هذا حسن منجبر، حسن منجبر. وكذلك أيضا يذكر الضعيف الذي له جابر، أو يذكر المنجبر رواية بهز بن حكيم، هذا حسن، والضعيف المنجبر مثل ويذكر أنه قضى بالدين قبل الوصية، هذه كلها يحتج بها، يحتج بها. الصحيح يعني صحيح وإن كان غير جازم به، أو حسن أو ضعيف منجبر. بقي قسم الرابع عنده في الصحيح يذكره وليس فيه منه على ما ذكر إلا أثران، إلا أثران، وهو قوله عليه وهو أنه قال ويذكر عن النبي عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي الإمام في مكان الذي أو قال لا يتنفل المكان الذي صلى فيه بل يتقدم وتأخر، يعني النافلة في المكان الذي صلى فيه. حديث قال ولا يصح، الحديث قريب لفظه من هذا، وفيه أنه يتقدم ويتأخر، يعني لا يصلي في مكانه الذي صلى في الفريضة بل يتقدم ويتأخر. قال البخاري ولا يصح. كذلك حديث ذكر في الهبة باب من أهدي له هدية، باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق به، هو أحق به. قال ويذكر عن النبي عليه السلام، لعل ذكر عن العباس قال يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم جلساؤه أحق بها، يعني إذا أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها. قال ولا يصح، والحديث وصله بعضهم لكن لا يصح. فإذا كان الحديث لا جابر له فإنه لا يسكت عنه بل يبين ضعفه، كما في الحديث المتقدم ويذكر عن أبي هريرة ولا يصح، كذلك هذا الحديث. هذا حاصل المعلق في صحيح البخاري رحمه الله. أما غيره ففي مسلم معلقات يسيرة، وفي أبي داود أيضا معلقات أيضا، لكن لم يشترط ما شرطه البخاري رحمه الله. قال رحمه الله المرسل وإن يكن سقط بعد التابعي، يعني إن يكن سقط بعد التابعي، مثل يقول قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عكرمة ونحوهما من التابعين. فإذا سقط بعد التابعي، سقط بعد يعني الراوي، وهذه العبارة أحسن من عبارة البيقوني، وأنه قال يعني ما منه صحابي سقط، فهذه عبارة في نظر، لأنه كان اللي ساقط الصحابي هل يكون معلول؟ يكون صحيح يعني، لكن العلة ماذا؟ أن يكون لا نعلم من هو الساقط. يقول وإن يكن سقط بعد التابعي راو، لأن التابعي بينه وبين النبي راو، بينه وبين النبي الصحابي، فلا تثبت رواية حتى يذكر الصحابي. فذلك المرسل دون دافعي، فذلك المرسل، هذه الإشارة تحتمل يعني تحتمل لكنه المرسل، المرسل من الإرسال وهو الإطلاق على أحد الأقوال، وذلك أن الراوي أطلق المتن أو أطلق الإسناد ولم يقيده براو، لم يقيده براو، أو قال بعضهم إنه من الإسراع، فإنه أسرع في السند ولم يذكر ولم يتمه بل بادر إلى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو الإسراع، كما قال كعب أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا الجياد النجيبات المراسيل من الإبل، إلا الجياد النجيبات المراسيل، يعني السريعة، ناقة مرسال أي سريعة، كأنه أسرع في روايته. وإن يكن سقط بعد التابعي، وهذا الإطلاق يشمل كل تابعي سواء كان التابعي صغيرا أم كبيرا، هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم قيده بالتابعي الكبير، والصحيح أنه سواء كان التابعي صغير أو كبير فإنه مرسل، فإنه مرسل كما تقدم. والتابعون مراتب أربعة، والتابعون كم مرتبة؟ نعم أربع مراتب، المرتبة الأولى مرتبة الثانية، يعني عند الطبقات 12 طبقة على ترتيب على ترتيب الحافظ رحمه الله. الطبقة الأولى طبقة الصحابة، في الغالب إذا قال صحابة ما يقوم الطبقة الأولى لأنه معلوم يكفي شرف الصحبة يكفي. الطبقة اللي بعدها الطبقة الثانية وهي كبار التابعين والمخضرمين مثل أبو عثمان النهدي وأبو دريس الخولاني ونحوهما من التابعين الكبار، فهؤلاء يقال له تابعي كبير. ويليه الثالثة والرابعة طبقة متوسط التابعين، الطبقة الثالثة لأبو إسحاق الشبيعي، والرابعة مثل الزهري رحمه الله، الخامسة هي صغار التابعين مثل يحيى بن سعيد ومثل محمد إبراهيم التيمي والأعمش ونحوهما من الرواة، هؤلاء صغار الصحابة التابعين رحمة الله عليهم، ولم يلقى الواحد منهم إلا الصحابي، وربما أيضا لم يروي عنه كالأعمش. الصحيح الأعمش ليس له رواية عن صحابي، وإن كان من الطبقة الخامسة في سنة 47 و100، وإنما رأى أنس رضي الله عنه ولم يروي عنه، لكن هو تابعي من حيث الجملة. فكل من روى، فكل تابعي روى عن النبي عليه السلام فإن روايته مرسلة. لكن وش حكم رواية المرسل؟ من قسم ماذا؟ من قسم الضعيف على الصحيح، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله، قول الشافعي والمشهور عند الجمهور، ويحكون عن مالك وأبي حنيفة وأحمد أنهم يحتجون المرسل، لكن الصحيح عن أحمد أنه لا يحتج بالمرسل رحمه، هذا الصحيح عن أحمد رحمه الله، وأنه يرى المرسل ضعيف، وإن كان يحتج يعني يحتج به في بعض المسائل، لكن هو عنده ليس الحجة من حيث الجملة، إنما في باب يعني الاحتجاج. فالمرسل له أحكام، لكن من حيث الرواية فليس بحجة. وهذا الذي والذي حكي أحمد رحمه الله ما حكاه ابن حجر، وقبله أيضا البلقيني رحمه الله وغيرهم عن أحمد، أتقن منه ما حكاه عنه أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة. فقد ذكر أبو داود في رسالته إلى مكة أن الشافعي رحمه الله يعني لا يرى أن المرسل حجة، قال وتابعه على ذلك أحمد. هذا من أقوى ما يحكى عن أحمد رحمه الله، حيث الذي حكاه أبو داود رحمه الله من الخص، وهو من أئمة الرواة الذين لهم رواية عن أحمد رحمه الله، إمام حافظ كبير. فذلك المرسل دون دافع، يعني لا يدفع هذا القول، سواء كان التابعي كبير أو متوسط أو صغير. قال وساقط الواحد، نعم كيف ارفع الصوت، إيه لو نقول لو كان اللي ساقط صحابي لكان لم يكن مرسلا، كان صحيحا، لأن لو علمنا أن الساقط صحابي لكان ماذا؟ ما هي علة. لكن وش علة، وما هي علة ضعف المرسل، ما هي علته؟ نعم أحسنت، يعني لو علمنا أن الساقط صحابي لكان صحيحا، كان متصلا، لكن العلة هي الجهل بالراوي. ولذا ذكر الجوزجاني يعقوب بن إسحاق الجوزجاني رحمه الله في أول كتابه الأباطيل، أظن في أول كتابه، يقول قال كلمة عظيمة رحمه الله، يقول المعضل شر من المنقطع، والمنقطع شر من المرسل، والمرسل ليس بحجة. شف يعني معنى ذلك، إذا كان المرسل ليس حجة فالمنقطع ماذا؟ من باب أولى، لأن الساقط في المرسل احتمال يكون صحابي ولا لا؟ احتمال يكون صحابي، احتمال يكون تابعي، لكن الساقط في المنقطع فيما دون التابعي هل احتمال يكون صحابي؟ ما في احتمال، فالعلة أعظم. المعضل الساقط ماذا؟ اثنان، فهو أشد. فالشأن أن العلة هو الجهل بالساقط، العلة هو الجهل بالساقط. ولماذا قالوا ذلك؟ قالوا لأنه حينما روى وأرسل فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اتبع رسول الله، احتمال يكون صحابي، احتمال يكون تابع. وش اليقين؟ أن الصحابي ولا تابعي؟ تابعي. ما هذا اليقين؟ لو قال إنسان أن الصحابي يقول لا شدرينا، لكن اليقين أن التابعي. طيب، طيب إذا كان تابعي احتمال أنه ضعيف، احتمال أنه ثقة. وش اليقين؟ أنه ضعيف، ما نعلم، ما ندري، مجهول الآن، فنحكم بأنه طيب. علمنا هذا الراوي أنه طيب مجهول. طيب هذا الراوي المجهول هل هو روى عن صحابي ولا عن تابعي أيضا؟ ما ندري. الراوي أيضا هو روى، هذا الراوي احتمال أنه أيضا روى عن صحابي أو عن تابعي، واليقين أنه روى ماذا؟ عن تابعي. هل هو ثقة أو ضعيف؟ اليقين أنه ضعيف. وهكذا السلسلة. يقول العلماء وتتبعت روايات المراسيل، وأعلى ما وجد في الساقط أن يكون ستة من التابعين. ويتقدم معنا في حديث أبي أيوب الذي رواه النسائي رحمه الله، وهو من أطول إسناد عند النسائي، أن فيه ستة من التابعين في نساق واحد، ستة من التابعين في نساق واحد، فقد يروي ستة. فلذا لما وردت الاحتمالات فقد يكون الساقط أكثر من واحد أو اثنين أو ثلاثة إلى ستة. فحكم العلماء طلع عليهم بأن المرسل ضعيف لما تقدم. فإذا كان مرسل في هذه العلل فالمنقطع والمعضل من باب أولى كما تقدم. نعم. وساقط الواحد، قال رحمه الله: وساقط الواحد لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين، وساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا واعلم زك، وإن يكن سقوطه خفيا إذ ليس في تاريخه مأتيا، فهو مع القصد مدلس خفي ودون قصد هو مرسل خفي. نعم، بارك الله. قال رحمه الله: وساقط الواحد لا في الطرفين، يعني ما سقط منه واحد، هذا بعد المنقطع. بعد لما ذكر رحمه الله المرسل ذكر بعده المنقطع، وكأن الترتيب والله أعلم بحسب القوة في التعليل، والمعلق أرفع وأقوى وفيه تقسيم تقدم، وكانت العلة فيها أيسر فلهذا قدمه. أما المهمل فأحكامه كثيرة، فأحكامه كثيرة ويجري في الصحيح وغير الصحيح كما تقدم. أما هذه فرتبها بحسب شدة الضعف، فأقواها المعلق، ثم يليه المرسل، ثم يليه المنقطع، وذكر بعد ذلك المعضل. قال: وساقط الواحد، يعني ما سقط منه واحد، وهذا شرط، يعني يكون الساقط واحد في أي طبقة من طبقات السند، لا في الطرفين. وش الطرفين؟ وش الطرف الأول؟ أول سند ما هو؟ من جهة الراوي أو من أول السند، لا من آخره، معلق، ومن آخره مرسل، هذا احترز منها. وساقط الواحد لا في الطرفين، لأن في الطرفين ساقط في الحقيقة، لكنه لا يدخل في حد المنقطع. منقطعا يدعى، يدعى هو أي منقطعا، ولو في موضعين، يعني ولو كان الانقطاع في موضعين، فيقال منقطع في موضعين. كأن نازع بعضهم في هذا، لكن أيهما أشد هنا؟ المنقطع في موضع ولا في موضعين؟ في موضعين، لأنه علتان في الحقيقة. تقدم الحديث قد يكون بعلة وقد يكون بعلتين، وهذا ضعيف بعلتين. وقوله ولو ساقط الواحد في الطرفين منقطعا يشمل المرفوع وماذا؟ ايش بعد؟ المنقطع النظر فيه ماذا؟ إلى الإسناد ولا المتن؟ الإسناد، إلى الإسناد. فلهذا قد يكون الإسناد مرفوعا منقطعا، وقد يكون موقوفا منقطعا، وقد يكون مقطوعا منقطعا، فكله يكون منقطع. وبعضهم أطلق الانقطاع على الإبهام ما فيه راوي مبهم، هذا عند الحاكم وجماعة. والمبهم هو ما أبهم غير المهمل كما تقدم، مثل عن رجل، فهذا يسمى مبهم. وسموه منقطعا لأنه في الحقيقة في حكم غير المذكور. والاصطلاح الجاري أن المبهم شيء، ومنهم من يجعل المجهول مبهم. قال: وساقط اثنين تواليا، ذكر المعضب على ذلك لأنه أشد، وهو سقوط اثنين تواليا، احتراز من ماذا؟ من سقوط اثنين في لكن لا بد أن يكون ماذا؟ نعم، ساقط اثنين قول التواليا، يعني اثنين هذا احتراز منقطع صحيح، يعني عندنا احترازان، قول اثنين احتراز من ماذا؟ من المنقطع لأنه سقوط واحد. تواليا احتراز من ماذا؟ منقطع في موضعين، إذن هم احترازان. وإن في موضعين وساقط اثنين تواليا، تواليا نعم، وإن في موضعين مثل ما تقدم في المنقطع، معضلا فاعلم زك. ايش معنى ذلك؟ في موضعين كم سقط منه؟ أربعة، إذن هو أربعة، فهذا يسمى معضلا في موضعين. فاعلم زك، ايش معنى زك؟ علم، ولكن كلمة زك علم مع فهم، علم مع فهم، لأن فيها الزاي والكاف، وترجع إلى كلمة الزكاة والزكو، وهذه الكلمة يعني فيها إشارة إلى العلم مع الفهم، كأنه يحتاج إلى فهم وإدراك لهذا العلم، فإياك أن تخلط هذه الألقاب بعضها ببعض، فكل لقب اصطلاح خاص فلا تخلط بينها، فقد تجتمع في إسناد وقد يوجد بعضها دون بعض. لماذا سمي المعضل؟ المعضل اختلف في تسميته، فقيل هو العضيل من العضيل، وهو الأمر المغلق الذي اشتد، فكأن الذي حدث أعضل الأمر أي ضيقه علينا. المنقطع أيسر، يمكن أن نبحث، لكن حينما أعضله بمعنى ضيقه وشدد فيه بإسقاط راويين، وإذا كان هذا الإسقاط في طبقتين كان أشد، ولا شك أن البحث فيه أشد والعلة فيه أعظم، مع أن المعضل يطلق عند بعضها العلم، ووجد في كلام بعضهم الإعضال في المعنى، فيطلق المعضل في الاصطلاح اللي هو سقوط راويين متوالين، ويطلق المعضل أيضا على الذي أشكل معناه، على المشكل الذي سيأتينا إن شاء الله، وهذا وجد في بعض كلامهم، وهو الإعضال أو أعضل، منها عضلت حديث لروه بن مالك حديث بن عمر لما قال رجل الحمد لله حمدا كثيرا كم بغي جل وجهه عظيم سلطانه، حديث المشهور عند ابن ماجه، قال فعضلت على الملكين كيف يكتبانها، فارتفع إلى الله فقال الله اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني، لكلمة عظيمة، كلمة عظيمة يعني أشكلت عليهما. فالمعضل هو القيل هو الاصطلاح الموجود عند علماء هذا الفن، والمعضل قال بعضهم هو المشكل، فالمعضل في الإسناد والمعضل في المتن، ومنه عضل المسائل، منه عضل، ومنه ما رواه أبو داود عن معاوية رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلوطات أو الأغلوطات، روي هذا وهذا، وهي المسائل التي يغالط بها، هذه غير المعضلة في الحقيقة. الإعضال قد يكون هو الإشكال الذي يحتاج إلى توضيح وبيان بالنظر في الخبر، سواء كان الإشكال في نفس الحديث أو بالنظر لمخالفته لخبر آخر فيحصل إشكال في معناه، فهذا كله إشكال. قال: وإن يكن سقوطه خفيا، يعني هذا نوع آخر، وإن كان أخره لأن هذه العلة ربما أجراها بعضهم على السلامة وخفف فيها، وهو السقوط الخفي، فلذلك كانت العلة خفية، فالعلة خفية وأخف أيضا، لأن الانقطاع سقوط ظاهر، والإعضال كذلك، والإرسام كذلك، فلذا كانت، وإن كان من جهة المعنى أن يكون قبل ذلك، لكن لأنه قسم آخر، قسم آخر من التعليل ويحتاج إلى تفصيل، فالمصنف رحمه الله ذكره في هذا، قال: وذلك أنه خفي غير بين، فيحتاج إلى تفصيل، وليختلف كلام العلماء فيه، وهو إذا كان السقوط خفيا، وهو المدلس، مدلس، والمدلس الخبر المدلس من المدلس، المدلس بصيغة المفعول من المدلس بصيغة الفاعل، وهو من الدلس، وهو من الدلس، وهو إما الظلمة أو اختلاط ضوء الفجر بظلمة آخر الليل، ولا شك أن يختلف، إن كان الظلمة فهذا واضح أنه خفى، وإن كان مع اختلاط شيء من النور بالظلمة فقد يكون فيه شيء من الظهور لكنه لا يتبين، فكأن المدلس أخفى الأمر فلم يبين، فأظهره من وجه وأخفى من وجه، ولهذا من الدلس، ويعني ربما تشبه الغلس، الغلس والتغليس هو اختلاط ضوء الفجر بظلمة آخر الليل، وهذا أقرب أن يكون الدلس قريب أو التدليس قريب من الغلس، وذلك أن الكلمات العربية في الغالب إذا اتفق منها حرفان فاء الفعل وعين الفعل في الغالب أنهما أن يتحدان في أصل المعنى، وإن اختلفا لا تجد كلمتين ثلاثيتين اتفقتا في فاء الفعل وفي عينه واختلفتا مثلا في اللام في الحرف الأخير إلا واتفق في أصل المعنى مثلا، أو إذا كان اختلاف التقديم والتأخير فإنه من جهة الجذب وجبذ، الحروف واحدة لكن بالتقديم والتأخير، ولهذا يختلف الاشتقاق فيها، وهكذا كلمات كثيرة معروفة في العربية، ومن ذلك الغلس والدلس، فهو أقرب والله أن القول من قال إنه نوع من التدليس الذي ليس فيه يعني الظلمة تماما، إنما أظهر لنا أن السند ظاهر وفي الحقيقة أخفى علينا بعض الشيء، فهذا المدلس التقى بهذا الشيخ وسمع منه روايات ثم حدث عنه، فإذا حدث عنه نتوهم ماذا، أنه ماذا سمع ولا ما سمع، نتوهم لا شك من أجرى على الظهر قالها سمع منه، لكن المتحقق حال هذا الرجل وأهل العلم يقول لا فلان مدلس، شفنا مدلس يروي بصيغة عن شيخه الذي سمع ما لم يسمع منه، وفي الحقيقة يقول إذ ليس في تاريخه مأتية، يعني لا يؤتى من جهة التاريخ، فالحديث فهو متصل وليس فيه انقطاع، ليس فيه انقطاع حتى تكون العلة ظاهرة، إنما العلة من جهة أخرى وهو من جهة التدليس، فهو من جهة الظاهر متصل، ولذا كثير من الفقهاء يجرونه على اتصال لاتصال الرواة فليس فيه انقطاع، فهو مع القصد مدلس خفي ودون قصد هو مرسل خفي، هذا في الحقيقة الكلام، هذا فيه نظر، والحافظ ابن حجر رحمه الله حقق الكلام في مسألة التدليس والمدلس أو قصد المرسل الخفي والمدلس، والمصنف أجمل الكلام فيه، والتحقيق هو الفرق بين التدليس والمرسل، لكن قبل ذلك نذكر التدليس على جهة الإجمال. التدليس نوعان: تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. تدليس الشيوخ أن يذكر الراوي شيخه بغير كنيته المعروفة، وتدليس الإسناد هو أن يسقط الراوي راويا ضعيفا بين ثقتين، بين ثقتين، هذا هو تدريس الإسناد. أما تدريس الشيوخ فالإسناد ليس فيه إسقاط، إنما ذكره ذكر شيخه بكنيته التي لا تعرف أو باسمه الذي لا يعرف، هذا يقع. ومن أشهر من وقع في هذا عطية بن سعد بن جناد العوفي، كان يدلس من؟ نعم، يدلس أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، دلس أبا سعيد، كان يكني شيخه، من شيخه؟ شيخ من شيوخه متروك واتهم بالكذب، من هو؟ محمد بن السائب الكلبي، الكلبي كان يكنيه أبا سعيد، يقول حدثنا أبو سعيد، وهو يروي عن أبي سعيد. لا شك حينما يطلق الراوي أبو سعيد في زمن أبي سعيد فلا ينصرف إلا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الصحابي العالم الجليل، فكيف يقول حدثنا أبو سعيد وهو روى عن هذا وهذا، ويكون أراد ذاك الراوي المتروك؟ فالذهن ينصرف إلى الإمام المشهور، هذا الذي فطر الناس الله، فطر الله الناس عليه. تدريس قبيح لا شك، وهذا تدريس الشيوخ. تدريس الإسناد هو أن يروي عن ثقة عن ضعيف عن ثقة، ماذا يصنع؟ يسقط الراوي الضعيف فيجعله كله ثقات، ولسمه بعضهم التسوية. ايش معنى التسوية؟ يعني سوى الإسناد، سواه تسوية الإصلاح، فخص فجعلوا التدليس تسوية بالإسناد. والصحيح أن التدليس نوعان، تدليس شيوخ تدليس إسناد، وأن تدليس التسوية يشمل تدليس الشيوخ وتدليس ماذا؟ الإسناد، أليس كذلك؟ الصحيح أن تدليس التسوية يدخل في تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. لماذا؟ لأن الذي يكني شيخه بكنية يوهم أنه ثقة سوى الإسناد ولا ما سواه؟ سواه، يعني أصلحه في الظاهر، وفي الباطن في علة قبيحة. كذلك الذي أسقط الراوي الضعيف سواه وإلا فيه علة قبيحة. فهذا هو الصحيح، وأن التدليس، أن تدليس التسوية شامل لتدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. أما المرسل فالمدلس تقدم، المدلس هو هذا بأنواعه، وهو أن يروي بصيغة عن ما لم يسمعه من شيخه الذي سمع منه. أما المرسل الخفي فذكر الحافظ رحمه الله له تعريفا واضحا، ولعله ذكر عن غيره، وهو أن يروي عمن أدركه ما لم يسمع منه، هم لم يسمعه، ما لم يسمع منه، ما لم يسمعه، إنسان عاصر راويا وأدركه لكن لم يسمع منه فروى عنه بصيغة عن، فهذا مرسل خفي، ولا نقول مدلس، ولا نقول مدلس، بل نقول مرسل خفي. وإذ لو كان مدلس لدخلت روايات كبار التابعين في التدريس، الذين وبعض الرواة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء متفقون على أنها مرسل، لأن كبار التابعين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروه، فروايتهم في حكم مرسل، المرسل الخفي، المرسل يعني مرسل أو مرسل الصحابي. كذلك المرسل الخفي هو من روى عمن عاصره ولم يسمع منه بصيغة عن، هذا واضح لأنه لم يلقه، فلم يدخل في حد المدلس أو المدلس، يعني المدلس هو من يروي عمن عاصره، عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة عن. والتدليس في كلام كثير لأهل العلم، وهل التدليس يجوز أو مكروه أو حرام، على ثلاثة أقوال لأهل العلم. والصحيح أنه تارة يكون جائزا، وتارة مكروها، وتارة محرما. فالتدليس إذا كان لإسقاط راوي متهم أو كذاب أو ضعيف جدا فإنه لا يجوز، بل قال الذهبي رحمه الله إنه خيانة لله وللرسول عليه السلام، وقال كلام معناه إن أجمع المسلمون أن هذا لا يحل، أن هذا لا يحل إذا كان الراوي متروكا أو ضعيفا فكيف يحل إسقاطه. وقال الذهبي رحمه معناه يدخل هذا في معنى قوله عليه السلام: من غش من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، من غش فليس منا. فإذا كان الغش في باب البيع والشراء غش حرام، ففي باب الرواية رواية العلم فهو أشد باب التحريم. وقال وكيع رحمه الله: إذا كان تدليس الثوب لا يجوز فتدليس الحديث أشد، وإنما يكون التدليس حيان جائزا إذا كان يدلس يعني الراوي ثقة أو لغير ذلك. واشتهر بعضهم بنوع من التدليس، لكنه ربما لأسباب، وممن وقع في هذا أيضا واشتهر عنه الحارث بن أبي أسامة رحمه الله، وهو إمام حافظ كبير، توفي سنة 82 و200، سنة 82 و200، وكانت ولاده سنة 86 و100، يعني عمر 96 سنة رحمه الله، وهو أرفع طبقة من رواة السنن، بل أرفع طبقة من البخاري رحمه الله. البخاري سنة أولي سنة 94 و100، فهو قريب من طبقة أحمد رحمه الله، يعني بينه وبينه في الطبقة رتبة. ويروي عن ابن أبي الدنيا، وابن أبي الدنيا أصغر منه، ولد سنة 206 توفي سنة 281، فيروي عنه ابن أبي الدنيا واسع الرواية، فيقال كأنه يعني لم يستحب أن يذكره لأنه أصغر منه. وابن أبي الدنيا اسمه عبد الله بن محمد بن عبيد عبد الله أو أبو عبد الله محمد بن عبيد بن سفيان، محمد عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا أبو بكر الأموي رحمه. فكانت يقول تارة: حدثنا محمد بن سفيان، هو محمد عبد الله بن عبيد، تارة يقول حدثنا محمد بن عبد الله ينسبه لجده، تارة يقول حدثنا أبو بكر بن سفيان يذكره بالكنية مع نسبته إلى جده، تارة يقول حدثنا أبو بكر الأموي، فيدلس اسمه حتى لا يعرف، ربما يعني يوهم بكثرة المشايخ. وقال الخطيب رحمه الله: ما معناه إن مثل هذا يعني ينافي التواضع في طلب العلم، لكن لعله معذور في هذا، مع أن الخطيب رحمه الله وقع في مثل هذا كثيرا ما يروي عن مشايخ فيكنيهم ويذكرون بالكنى التي لا تعرف وربما ينسبهم. وقالوا إن الخطيب رحمه الله لم يكن قصده التدليس، لأن روايته عن المشايخ رواية كثيرة، وله مشايخ كثيرون رحمه الله روى عنهم، فهو مستغن بكثرة الرواية، فلا حاجة له إلى أن يدلس لكثرة مشايخ رحمه الله، إنما يذكرهم تارة بالكنية وتارة ينسيهم، باب التفنن رحمه الله، لأنه ربما تكرر الشيخ كثيرا فيتفنن في ذكر اسمه حتى لا يمل القارئ، وأيضا يطلعه على كثير من أسمائه أو كنيته تارة وتارة يذكره بجده ليكون أضبط لهؤلاء الرواة. هذا جملة ما يذكر في هذا الدرس، ونكمل إن شاء الله في الغد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، الله فيكم. نعم نعم، سجستان صاحب السنن إشاته إلى أهل مكة المعروفة. نعم، السلام عليكم.